تلك اليوم تنين مستمعينا بداية مع برنامجنا بيتي الثاني، البرنامج الذي نتحدث فيه عن كل ما يخص التربية والتعليم في محافظة طرطوس. نعم. مستمعينا، كتبت إحدى المعلمات وهي المعلمة هبة ديب، كتبت لزميلتها: حين يكون الدرس أشبه بحكاية جميلة ترويها الأم لصغارها قبل النوم، تفرحهم، تروق لهم، تهدئ من حركتهم المتعبة، فينصتون لتفاصيلها، يتخيلون أحداثها، ينثرون اقتراحاتهم هنا وهناك، ويترجون أمهم ممسكين بطرف ثوبها ألا تنتهي الحكاية، ويغرق البرعم الصغير في النوم قبل ختامها، تاركا لحلمه مساحات الأمل بغد جديد لتكمل أمه الحكاية، ويعرفون النهاية السعيدة لها. وهكذا أنت الأم الرؤوم لكل طفل، عملك كل يوم يحقق هدفه المرجو ليكون قدوة نبيلة لكل من لا يتقن فن العطاء. نحبك المعلمة عصماء برادعي. الله، شو حلو الوصف. يعني ضيفتنا لليوم المعلمة عصماء برادعي، كتير حلو نسمع هيك وصف من زميلة إلك. عادة نقول عدوك ابن كارك. صحيح. كل المعلمات اللي معك بمدرسة شهدوا بأنه أنت معلمة مميزة وعندك قدرة على العطاء مثل أي أم رؤوم. أهلا وسهلا فيك أنت عصماء. بداية شكرا لكم كتير على الاستضافة الظريفة واللطيفة، الكلام الحلو اللي بلشنا فيه، كلام ما فيني أقول زميلتي، ما فيني أقول رفيقتي، ما فيني أقول غير أخت روحية. فعلا نحن بمدرستنا مدرسة صحيح، ولكن عندنا أخوة روحية بشكل عام كزميلات. لا، مو زميلات، الأنسة هبة، الأنسة رؤى، الأنسات الموجودين كلياتهم، ومديرتنا الأنسة فاطمة، كلياتنا عندنا هالألفة، هي هالجو المحبة. كلمات جدا أثرت فيني هلأ مع أني أنا قاريتها قبل، بس الكلمة وقت تكون طالعة من القلب بتضل تأثيرها مستمر على طول. شكرا لكم. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. هلأ بداية، نحن دائما منضوي على نماذج بصراحة من المعلمين وتجاربهم، يعني بالنسبة لطريقتهم بالتعليم، والسبب أنه الكلمة اللي انتشرت والعبارة ندى أنه انتزع التعليم، التعليم خرب، ما عاد بقى نأمن أولادنا للمدرسين، صار في دروس خصوصي، المعلمة ما عم تعطي كل شيء، كل جهدها، مشان الناس تروح مثلا تأخذ عندها دروس خصوصي. يعني كلمات كتير، يعني صار يعني ما عاد بقى في ثقة. لذلك لما منشوف أنه في تجارب مثل حضرتك وهبة ديب ورؤى خليل ورؤى حمو، طبعا نتمنى ما نكون نسينا ندى من النماذج اللي كنا منجلهم تحية جميعا. يعني أكيد في ناس إسا ملتقيناهم موجودين، ببتخلط دي نغم علي، يعني بتمنى عن جد ما نكون نسينا، لكن واجبنا بالفعل نضوي على الأبيض، على النقاط الحلوة، على المساحة الجميلة الموجودة إسا بمعلماتنا، لأنه بلكي تتعمم تجربتهم. مشكورين جدا لإضاءتكم المميزة، دايما لقاءاتكم عم تكون بناءة فعلا، والحوارات أنا دايما بتابعها فعلا، يعني نماذج لازم تعمم فعلا، وإن شاء الله أكون أنا واحد منهم فعلا. إن شاء الله. نحكي عن تجربتك. كيف؟ تجربتي بلشت مع المناهج المطورة طبعا. عندي يقين أول شيء أو مبدأ بحياتي أنه ما في شيء، ما في يوم أنا فيني فيه كون ساكني بمكان معين. إذا ما بدي أمشي خطوة لورا لقدام، رح أكون أكيد في خطوة تراجع للخلف، فهي الخطوة التراجع للخلف مخيفة جدا بالنسبة لي. فبداية من متابعاتي دائما عرفت أنه بلشت القصص معي بدورة المناهج المطورة. سمعت فيها وأنه بلشت هاي الدورات، وبالبداية كانت بدايتها في أسماء رفع تترشح من المدارس، معلمات أول ورابع أول سنة. ظل عندي هيدا الشغف أنه أعرف شو هي المناهج المطورة. أنا كنت عم بعطي صف ثالث، وقلت يعني ممكن أنه السنة اللي بعدها أستلم أول أو رابع، أنه أقدر أنا جاري هالتغيير اللي رح يصير على المنهاج، بقدر أغير أسلوبي لتعودت عليه. أنا دايماً ما عندي تخوف، بالعكس أنا عندي شغف بالجديد. حلو. أنا دايماً تكره السكون مثل ما ذكرتي. بكره السكون، بكره أنه اليوم أنا بمكاني معناته أنا بجوز بكرة أرجع لورا. فلا، عندي دايماً خطوة لقدام، ما بحب أني أرجع خطوة لورا بأي شيء بحياتي، مو بس بعملي. فكانت بالنسبة إلي سؤال بحاجة لجواب، واندفعت فعلا انه روح وشوف واعرف وحاول اني اعمل الدورة من اول ما انعملت. يعني تواصلت، وفعلا عن طريق المدربين بوقتها، كانت مدربتي الأنسة ليلى طوفان، وجه لها تحية كمان، قالت لي جربي، واحتمال اذا في القوائم انه في مجال انه يكون في اعداد اضافية او شيء بتعمل الدورة، ما في اشكال. ومشكورة جدا ست داعد نابلسم رئيسة قسم المناهج، وجه لها كمان تحية، اكيد من وجه لها تحية كتير كبيرة، لانه التقيت فيها اول يوم كانت الدورة بمدرسة هنانو. نعم. قلت لها انه انا معلمه صف واسمي ما انه مرشح لهي الدوره، بس انا حابه اخذ فكره يعني واني اتبع الدوره وشوف شو في جديد. انا مبدئيا بعطي صف ثالث، بس ممكن كتير انه المناهج تغير تباعا، يعني ممكن السنه الجايه يكون انا عم اعطي رابع او المنهج الثالث اللي يتغير تماماً. ففعلا اتبعت الدوره، كانت 10 ايام ممتعه جدا، تعرفت فيها على زميلات، بدلنا خبرات. ممكن كتير يعني زميلة تكون خريجة جديدة تعطيك كتير أشياء، يعني أنا كان عندي خبرة 10 سنين وقت اللي عملت الدورة أو 9 سنين، بس ما بقول أبدا أنه أنا خبرتي بتكفيني، لا أكيد أنا بحاجة لجديد. صحيح. وهالتبادل هذا سر كتير مهم للنجاح بين الجديد واللي عنده خبرة، العاملين كتير مهمين. إذا أنا ما عندي دفتر تحضير جاهز له 10 سنين وأي عبء إضافي رح يشكل لي مشكلة، بالعكس أنا جاهزة لأي شيء جديد ولطور حالي. أكيد. المناهج الجديدة عم نسمع عنها وبلشت تطبق وعم يشكروا منها كتير المعلمات تحديدا. الأهل كان في تخوف لأنه بيجي الولد أحيانا على البيت أو بيفتحوا الدرس بيكون ما كتير فيه شرح، عشو بتعتمد المناهج الحديثة؟ أول شيء الإنسان عدو ما يجهل أكيد، والنظرة الأولى كانت نظرة بصراحة ما أنا منطقية صحيحة، فصار في هجوم لأنه مجرد أنه شيء جديد. فأنا بوقت اللي صارت هاي القصة وصارت بلبلة طويلة عريضة بخصوص أنه مناهج جديدة وما أنا منيحة وخلينا نرجع للقديم، نحن ما فينا نحكم على حياتنا بالجمود. التطوير هو من سنن الحياة، يعني ما في شيء اسمه جمود، خاصة بالتعليم المعلومات ونحن بعصر الانفجار المعرفي، فما فيني وقف عند طريقة ثابتة أنا بتبع اليوم وبكرة وبعد بكرة وخلص لمدة 10 سنين لقدام. أنا الطفل اللي قدامي عم يتطور، فما فيني أنا ضل أعطيه بنفس الطريقة. أنا قلت لها لوحدة من الأمهات لخفف عنا شوي الفكرة أنه أنا وابني مو مستحيل ندرس نفس الكتاب، بيناتنا أقل شيء 10 سنين عمر، فندرس بنفس المنهاج وبنفس الطريقة معناتها في شيء غلط. لا، التطوير هو سنة حياة، هو نحن بده يكون عندنا الشجاعة انه نتعرف عليه ونتعامل معه ونكسب حسناته. هو الخوف يعني صاب الأهالي، الخوف انه انا كيف فيني وصله المعلومة لابني. تماما. لذلك مثل ما كنا عم نحكي ندى تحت الهواء انه العلاقة بين المعلمة والأم لازم تكون علاقة متكاملة. سميتيها تحت لها توليفة ذهبية. حلو كتير. صحيح. فعلا أنا بحس أنه الأم هي المتابع الأول والعين الأولى والأقرب للطفل، وقت اللي بتكون على تواصل مع العين الثانية اللي بتنوب عنا نص النهار بصيروا عينتين تكتمل الرؤية. تماما. طيب ست عصماء، يعني أنتوا عملتوا دورة مناهج مشان الاطلاع على المناهج الجديدة والحديثة. طب بالنسبة للأهالي لهون صاروا متخوفين، يعني انه لا ما اذا اجيت انا عم بشرح لابني فقره معينه، لا مو هيك شرحت الانسه. يعني هلا عم نقول لك بدهم دوره مناهج لكن الامهات كيف ممكن يصير؟ لا مو هيك. اول شيء المناهج المطوره هي مناهج ما بتعتمد اساسا على موضوع انه الانسه شرحت شرح معين وصار قالب ثابت للطفل بصم بده يلتزم فيه. نعم. المناهج المطور في كتير اريحيه بحث. انا من طلابي من اول يوم بالسنه بقول لهم نحن باحثين انا وانتو. حلو. نحن باحثين كلياتنا عم نبحث عن معلومة، ما شرط تلاقيها عندي وأنا ما شرط أنه يكون مصدر واحد للمعلومة. أنا وإنتو ممكن نلاقي معلومة بحاجة أنه ندور عنها بالإنترنت وبمصادر تانية، أنا بدلهم على المصادر الآمنة، بتواصل مع الأهل أنه يكونوا دايما مشرفين على عملية البحث هاي، وجدا بتكون سعادتنا كبيرة وقت اللي منوصل لرؤية سوا. العلم هلأ بأيامنا هاي عم يتطور يوم بيوم، فأنا ما فيني إجي أعطي قواعد ثابتة قوانين ومبرهنات ويثبتها براسه ويمشي بهاي الطريقة الطفل. تمام. لا، الطفل دايما متجدد، الطفل دايما باحث، وعلى فكرة نتيجة بحثه بيعطيكي أحيانا نتائج مبهرة أكثر من أي قالب جامد أنت ممكن أنك تحفظيه أو أنك تعوديه عليه. لا، تعطي الطفل هالأريحية هاي، كلفيه بمهام بسيطة، حسسيه بأنه هو قادر أنه يعمل شيء فعلا بالنسبة إليك مبهر، فعلا رح يقدم لك هذا الشيء. وانا المشاريع اللي عم اطلبها البسيطه من طلابي عم لاقي فيها ابداعات شيء اكثر من اللي انا متوقعه بصراحه، لانه طفلنا عن جد ذهنه صافي وذهنه قادر انه يعطيك شيء احسن ما انت بتتخيل. بتمنى على هالموضوع يعني نتوسع اكثر، بس بعد الفاصل. اخيرا قالها وانا صعب جدا وصفها، هو قلبي وهو نبضة واحلى نبضة قلبي دقها، الفرحة يما لقيتها قال أحبك قالها. كملين معكم مستمعينا ومع ضيفتنا ببرنامجنا بيتي الثاني المعلمة عصماء برادعي، من جد ترحيبنا فيك أنت عصماء. يعطيكم ألف عافية. كنتي عم تحكي لنا عن الطلاب بالصف وعن المشاريع، إذا بتخبرينا عن يومك بالصف الدراسي كيف بيكون؟ يعني من بداية العام الدراسي هل بناء العلاقة الصحيحة مع الطلاب ومنكمل؟ العلاقة الصحيحة بتبدأ من الثقة، بس الطفل حس حاله انه هو قادر، اعطيتيه ثقه بنفسه، انك انت واثقه فيه وناطره منه شيء، فهذا الشيء رح يكون هدف بالنسبه له، فرح يحاول خلال كل الوقت على الايام والشهور كلها انه يثبت لك حاله انه يا انسي انا مثل ما انت متوقعتيني واحسن. فالايجابيه ما بتجيب غير الايجابيه بصراحه. بينطلب منه مهام معينه وقت اللي ببلش العام الدراسي، بيكون طفل جاي من عطله صيفيه طويله، ممكن يكون نسيان بعض المهارات او المعلومات اللي تعلمها بالصفوف اللي قبل، بدك تعتمدي انت على انك تحطي اساس جديد وتذكريه بالاساس القديم. طبعا اكيد بيكون انا كمعلمه صف ثالث اكيد حدا زميلاتي السنه اللي قبلها واللي قبلها عطى اساس مميز، بس بيكون بحاجه لشويه تنشيط. فبداية العام الدراسي بده يكون شوي في جهد من المعلمة. السنة أنا كان صفي قاعة صفية جديدة، السنة الماضية ما كانت فيها حركة طلاب، فكانت شوي اللوح تعبان مثلا، كبيئة صفية شوي الأمور المقاعد ملبكة مخربطة. بلشنا من أول السنة، فيني أقول لك أول شهر اشتغلت بإيدي على كتير أمور، مثلا طلبنا عن طريق الإدارة لمديرية التربية مشكورين وزودونا بألواح كويسة، حاولنا نرتب المقاعد بطريقة، المقاعد اللي شوي فيها مشاكل بدلناها، طرحت فكرة كتير كانت ناجحة على طلابي إنه نجيب تجليد للمقاعد من فوق مشان إذا فيها بسمار أو شيء أو أي شيء حاد من طرف الخشب إنه نغطيه مشان ما تأذي. يعني ما خليت عندك شيء عائق، حاولنا يعني ما في، اشتغلنا على زللت العقبات. نعم تمام. حاولنا نشتغل على البيئة المادية. بعدين كان صغار صف الثاني طالعين على الثالث، بعاملهم أنا على أساس أنه لسه صف ثاني كتفكير بالأول. نعم. فممكن بداية السنة ببرنامج الأسبوع أنا خططه بطريقة أو أعمله بشكل فني، ممكن أني حط صور سيادة الرئيس وشوية أعلام اشتغلوها هن الطلاب. نعم. أنا الأعلام ما قلت لهم ما بدنا نشتري نحن من المكتبات شيء، بدنا علمنا. نعم. نحن بإيدينا نرسمه ونلونه بألوان حلوة ونوزعه بالصف ونوزعه بكل زوايا الصف حتى بالشبابيك الخارجية. فكانت عندي نماذج أعلام فعلا أنا كل يوم بتطلع فيها هيك بفتخر فيها وفي وبهالصغار عن جد إنه أعلامنا نحن خططناها بإيدينا تماما. وحطيناها في ست عصماء ما شاء الله عليك، يعني هلأ لما قلتي حضرتك إنه هي الثقة بالفعل، حتى لما بينعطى الطفل، يعني أنا بعرف كتير أطفال ندى بيروحوا بيكونوا راسمين ما بتعطيهم الأنسي أي أهمية، يعني إنه شو هالرسمة بتاخد مثلا رسمة رفيقه أو كذا، بينما مثلا ممكن نشوف بصف إنه رسمات تكون كتير بسيطة وما خرج تتعلق، بس تتعلق يعني بتعطيه ثقة أكتر لل هون دوري أنا للطالب. إذا إجاني عمل فيه شيء نقص أو فيه عيب إني أعطيه للطفل ثقة إنه عملك حلو، ولكن هون في نقطة. نعم. بحاجة لتعديل. نعم. هل أنا طلابي وقت اللي عم يعملوا رسوم بالبيت أو شيء بنبهون إنه الألوان تكون غامقة تكون واضحة على العرض تماما، أنا الخطوط اللي بلشتها برصاص برجع بحددها بس إنهي العمل، فبنهي العمل برجع بحدد بقلم حبر اسود فبتكون اجمل. فانا ما بدي اكسر نفسيه الطفل، انا لا بدي كمل له النقص اللي عنده، هو طفل وما بيعرف بالنتيجه، فانا هون واجبي بيكون انه كمل له هذا النقص ويضل عنده ثقه بالامان انه هذا الصف نحن عملناه بايدينا زينا. أكيد. بصير يحسوا قريب على بيته طبعا، بيحسوا بالالفه بالود جواته. فنخلص كتير من سلبيات، احيانا سلوكيات سلبيه عند اطفالنا احيانا هيك قصص، يعني ما أنا مضطرين إنه نضوي على المشكلة ونحسسهم إنه أنت يا طفل عندك مشكلة معينة، عندك غيرة، عندك مشاكل ضرب لرفقاتك أو شيء، نحن ممكن نحلها بطرق ودية سنوية أو ما أنا مباشرة. طيب مع المناهج الجديدة هل التغت الوظائف؟ يعني دائما في شكوى من الأهالي موضوع الوظائف، بنقرأ عن نت عن تجارب دول تانية أكيد. مع منقارن وضعنا بوضعهم، ولكن الواجبات المنزلية التغت من زمان من كتير دول، ولكن الساتة بتشكل عبء هون على الأهالي وعلى الطلاب. عم تخففوا موضوع الوظائف قدر الإمكان لهالمرحلة العمرية هيدا. الواجبات المنزلية ككلمة واجب منزلي بالنسبة لي أنا سنتين صار له تقريبا غايبة من قاموسي أو شلتها نهائيا. الواجب المنزلي ما بقى فيني سميه واجب منزلي، ممكن يكون نشاط صغير بيدعم أفكار الطفل تعرف عليها جديد، بس مو بمعنى انه وظيفه بيكتب كميات كبيره وبيقعد نص نهاره او بجوز بيقضي وقته كله بالبيت، هو بهالعمليه الارهاق هيدا والمراجعه الاستذكار. ما هيك صار الموضوع. انا بالصف ممكن انه عملنا عمل تعاوني وصلنا لافكار، بالبيت ممكن انه يجمعها بطريقته وعمل بيكون نشاط. يعني ما عندك وظائف مثلا انه عاد كتب الدرس كله كامل او الوظائف هي ممكن تكلفي طفل عنده ضعف بمهمة انه انت قوي حالك بهذا المجال تماما، وانما انه وظيفة للصف كله كتب درسك كذا مرة، وهي قصة الاساس اللي كان من زمان انه عندك اساس كتب الدرس 5 مرات لتحفظه. ما في هذا الحكي. واصلا لاسئلتنا طريقه تعاملنا كسؤال وجواب ومناقشه وحتى اختبارات او اوراق عمل بيقوم على الاستيعاب اكثر ما هو انه يحفظ كميات كبيره. طبعا نحن الاسئله الجديده والاختبارات وحتى اوراق العمل معظم اسئلتها موضوعيه بتعتمد على الفهم والاستيعاب والتمييز، تمييز المعلومات من بعضها اكثر من انه يحفظ كميات كبيره وينقشها ويكتبها مثل ما هي. طب يا هل ترى لما طلع القرار بتوزيع العلامات بالنسبه للمشاريع والنشاطات الصفيه والمشاريع كانت الغايه منا انه بالفعل من اجل عمليه البحث وانه التقليل من كميه الواجبات والوظائف؟ بالضبط، وهي كانت فهمت غلط. عم تقول لي تحت الهواء انه فهمت غلط. هي خطوه كانت لاحقه وكانت ضروريه تماماً. تغيير طريقه توزيع العلامات. ما انا طفلي عم علمه بطريقه جديده، طريقه حديثه، عم علمه يكون باحث، عم علمه يتعامل مع المعلومه بطريقه سلسه بطريقه مرني. ما فيني اجي اقول له احفظ، رجع احفظ بصم واكتب كميه كبيره من المعلومات لتاخذ علامتك بالاخر، انه علامتك بناء على هذا الاختبار. لا، صار هذا الاختبار له جزء ولساته قائم، يعني في كميه من المعلومات لازم تكون وصلت، بس بدها توصل بطريقه. هالطريقه هذا المشوار كمان عليه علامات. انا وقت اللي بكون مع طفلي خلال رحلتنا العلميه بالصف عم نعمل انشطه، تعلم تعاوني، استقصاء، نحن عم نعمل مشروع صغير على مستوى مجموعتنا، انه مجموعتنا بتجمع المعلومات المتبادلة عند كل افراد المجموعة لحتى نوصل لاحداث رسمة جديدة، لوحة جديدة، مجمع المعلومات بهي الطريقة، مشروع صغير على مستوى مجموعتنا ضمن الصف. هذا الشغل كمان له دور، له دور كتير كبير. وبالعكس انا بالنسبة لي بقيمه اكثر من الاختبارات الكتابية، لانه هون انا عم شوف الطفل قدام عيني شو عم يشتغل. جاب معلومة مثلا، جاب مثلا نفترض ضمن درس علوم معلومة عن البذور، وقت اللي أنا أعطيتهم للأطفال كل واحد مجموعة بذور بين إيديه وميزهم وصاروا ضمن المجموعات عندهم حوار مع بعض عن البذرة كيف شكلها وكيف أقسامها، وفتحوا البذرة وشافوا أقسامها فعليا وعرفوا كيف في بذرة مثلا الذرة ما بتنقسم معهم لأنه فلقة واحدة، فلقة واحدة صح، بينما بذرة الفاصوليا والفول فتحوا ندرس لقوا البذرة انقسمت قسمين وشافوا البرعم اللي فيها. أنا هون عندي هون التقدير المهم، أنا شفت هذا الشيء قدامي والطفل أخذ علامته من هون. تعرفي ست عصماء لوقت اللي بتكون مثل حضرتك يعني عن جد والواحد بيعطي من قلبه وبيفهم الطالب بتصير أسهل على الأهالي. أكيد يعني أما لما بتيجي أنت بدك تشرح الدرس كله وهو بيطلع من الدرس كأنه ما أنه فهمان شيء كتير بيكون فيه صعوبة. الطفل وقت اللي بيلمس المعلومة بإيده، وقت اللي بيشوفها على الأقل إذا ما مسك بإيده، في معلومات طبعا صعب أنك تشوفيها بإيده، ممكن تجيبي له إياها عن طريق فيديو، عن طريق أي وسائط متعددة بالصف تعرضي له إياها بشكل معين أو يشوفها، بيلمسها وبيحسها وبيستوعبها وممكن يروح يحكيها أسهل من بألف مرة من أنه يحفظ معلومات جامدة. صح أكيد. ما أكيد تتحول كايس والخسرة مش مت. أنسي عصماء، توزيع الطلاب على مجموعات يا ترى عم يلغي الفوارق الفردية بيناتهم كيف؟ أنا دايما بحب أعرف كيف المعلمة عم تقدر مثلا تعطي كل واحد حقه بحسب سرعة التعلم. في أطفال بيكون عندهم قدرات أكثر من غيرهم. تماما. هلأ إجت طريقة التعلم التعاوني وطريقة توزيع المجموعات لتساعد بإلغاء هاي الفروق. وقت أنا مجموعتي الأساس بتوزيعها أنه تكون متنوعة، توزيع غير متجانس، أنا بوزعها ودايما بغيرها حتى ما يحفظوا بعض الطلاب. وبأدبيات التعلم التعاوني ببحث فيها أحيانا لقيت أنه في تثبيت لها الفكرة هاي، أنه المجموعة ما تثبت أكثر من أسبوعين نفس الأفراد، لأنه بيقلفوا بعض وممكن يتعودوا مثلا على طالب شاطر يعتمدوا عليه. فنحن بدنا نلغي هذا المبدأ، بصير في نوع من التكامل وقت اللي بيكون المجموعة فيها من كل المستويات، ونحن وقت بدنا نتبادل المعلومات ونجمع بالأخير في روح للجماعة، في عمل جماعي له علامة بتنجح المجموعة كلها أو بيخسر المجموعة العلامة كلها، هيدي الروح بتخليهم أنه كلهم الطلاب عندهم نفس الدافعية وكلهم عندهم شغف أنه يكون عندهم نفس المعلومة. ما في حدا صار شاطر نحن نعتمد عليه وفي حدا كسلان بده يقعد على جنب. هون ممكن كتير نلاحظ أحيانا طفل نفسيته ممكن تكون متقلبة، عنده شوية مزاجية، ايه أنا اليوم في زعلني ما بدي شارك بالعمل الجماعي. لا، هون إذا فهمتي هون تدخل المعلمة تدخل بسيط إنه أنت ممكن تخسر حالك ورفقاتك، فبيضل عندهم هذا الشغف إنه لا ما بدي أنا رفقاتي يخسروا بسببي مثلا. فبالعكس صار عندي روح حلوة كتير بين الطلاب، قضيت على كتير مظاهر سلبية نحن من دون ما إنه نحكي فيها بشكل مباشر. ما عاد في كسلان وشاطر، لا لا كلمة كسلان شاطر مميز أنا ما بعرف، رفيقي بيعرف ما بقت موجودة، كلنا بدنا نعرف. حتى أنا بحط حالي بصفوفهم بقول لهم أنا عم ببحث معكم، معلومة مثلا بنهاية الدرس ما عندي وقت جاوب عنها بشكل جيد بقول لهم هاي المعلومة هلأ خلص مثلا. طلاب خصوصا بهالعمر تسأليهم مثلا مين شاطر يقول لك فلان شاطر، الأولاد بيكونوا بيعرفوا اسم الطالب الشاطر. هلأ بلشت تلتغى هالقصص هيدي اللي بتحسس الولد بالنقص شوي. تماما. لا كلاتنا شاطرين وكلاتنا باحثين وأنا معكم. أنا أحيانا بجوز معلومة رايحة عن بالي بدي أرجع أدور عليها بكتب بمجلات بالإنترنت أو بأي مجال وأرجع أجيب لكم المعلومة موثوقة تكون كاملة، بجوز تكون هالمعلومة أنا بعرفها من زمان وقديمة، هلأ بجوز صار شيء جديد بدي أنا أطلع عليه. فوقت بتحطي حالك بصف الطالب كمان بتعطيه هالروح الحلوة إنه الأنسة كمان عم تدور، الأنسة كمان بدها تجيب لنا معلومة وأنا بجوز أسبقها حتى. طيب فبتعطيها استقامة. نعم. طب أنسة عصماء هلأ الطريقة اللي حضرتك عم تتبعيها مع الطلاب، يعني بصراحة وأنت عم تحكي كأنه نحن داخل الصف ومنتبهين كيف الطلاب كلهم منسجمين وحابين بالفعل الحصة، يعني عم بيروحوا على البيت مرتاحين وما عندهم هالعبء اليومي أو الواجبات. طبعا هني لما بدهم يطلعوا على صف تاني، هلأ أنت دائما بتستلمي حضرتك الصف الثالث، هلأ ثلاث سنين متتالية صف الثالث معينة. طب هلأ لما بنقول مثلا أنه كيف ممكن مثلا هون مثلا صادفت أنه بصف الرابع الخامس ما في أسلوب مثل أسلوبك مثلا، ما في أسلوب، كيف ممكن يعتمدوا أو مثلا ممكن خلينا نقول أنه هني أخذوا القاعدة الأساسية وتأسسوا صح عند الأنسة عصماء ومن شابه الأنسة عصماء، يعني أنت ضمنتي أو ممكن تطلعي معهم على صف الرابع؟ لا بينطلب مني بكل حال، حتى لو انطلب مني انا ضد فكرة، اذا الفكره وصلت انه هم متعودين على إيه؟ انه حتى امن عليهم فبتابع معهم سنه بعدها. تماما. لا ما بتتابع انا برايي لا انا نعم فضل. انا ماني مع الفكره انه يتعود الطفل على قالب معين. هلا اخذ اسلوبي قد ما يكون اسلوبي صح. نعم. هو ما بيغني عن اساليب غيري بكل حال. ممكن كتير بصف الرابع أكيد أنا لازم يكون عندي ساعة الأفق أني أترك له مجال يأخذ أسلوب غيري. طب بصراحة غيري خلينا نكون صريحين، ما في على فرض ما رح نقول غير أنه صدف أنه لا أنسة تقليدية جدا جدا وما عطت مثل ما عم تعطي حضرتك، هو بأنه فينا نقول أنه خلص عارف هو كيف ممكن يمشي بطريقه مثلا، كيف ممكن يبحث عن المعلومة، كيف علمتنا الأنسة عصماء. أنا عندي ثقة أنه وقت اللي الطفل تعود خلال عام دراسي كامل على نمطية، على كسر النمطية بالتفكير على البحث، مستحيل يقدر يرجع للقالب نفسه. أنا كمعلمة وقت اللي طلعت من أسلوب التعليم القديم التقليدي اللي هو شرح واختبارات وهيك، هلأ أنا اليوم ما بقدر أعطي درس بقى بهاي الطريقة، وأكيد هو الطفل رح يعرف كيف يضل ضمن هالآلية البحث هاي، ما رح يقدر يغادرها أكيد. وحتى لو صادفته أنسة تقليدية، وما بعتقد بقى هلأ زميلاتنا معظمهم صاروا متفتحات على التطوير وعلى الدورات المناهج المطورة شملت جميع المعلمين. تمام. ما بظن بقى ضل في معلمة هلأ عندها القالب التقليدي بقى أبدا، ما بتصور الموضوع أبدا. أنسي عصماء، سبق وصدفنا العديد من المعلمات، وكنا نحكي دائما عن الدروس الخصوصي. طلاب صف أول عم ياخدوا دروس خصوصي، وأكيد عم يسمعونا ما فيني يقولوا لا، نحن عم نحكي ظاهرة مجتمع موجودة مجتمعية. طالب صف الأول أو الثاني أو الثالث، ليش عم نحتاج نحط له معلمة أو درس خصوصي؟ في ناس بتعتبره إهمال من الأم، عم تعطي دوره يلي هو يفترض تشيك مع الطالب بعد ما بيرجع للمدرسة، عم تريح حالة وتعطي هالمهمة لمعلمة تانية. ناس بتقول لا، المعلمة بالصف ما عم تعطي كل شيء عندها، عم نضطر نحنا نعطيه لأبنا عند معلمة تانية. ناس بتقول عدد الطلاب الكبير هو السبب. الأنسة عصماء بتعطي دروس خصوصي، وشو رأيك بالموضوع؟ بالنسبة إلي أنا موضوع دروس الخصوصية نهائياً ما نوارد أبداً. أنا بالنسبة لي بحكي عن حالي، عن تجربتي، أنا ضمن الصف عم أعطي طاقتي كاملة. فبالنتيجة أنا بعد الظهر، بعد ما بيخلص دوامي، كمان عندي حياتي الشخصية وعندي أطفالي بدون رعاية مني كمان، فأنا بصير أم هون، فما فيني أرجع أنه ألبس الأدوار ببعضها وبدي يكون مقصرة أكيد بهالحالة. فلا بتحمل مسؤولية الطفل مو ابني، ولا بعطيه من وقت ابني ومن حياتي الشخصية بنفس الوقت. لا، وقت اللي بعطي طاقتي كاملة بالصف، أنا بكون على ثقة أنه طفلي أخذ نسبة كبيرة من اللي أنا عطيته إياه، أكيد بحاجة لدعم بسيط من الأم بالبيت. وهالحالة هي متى ما تعممت خلص بنخلص من شيء اسمه درس خصوصي، خاصة أطفال الحلقة الأولى، يعني ما بدهم هالمتابعة الكبيرة. وزعرفتي أنه طالب فردا من طلابك مثلا أهله حاطين له معلمة، شو بتتوقعي السبب بيكون؟ أنا أكيد بدي أبحث بالأسباب، وممكن أني أحكي مع الأم وتواصل معها إذا عم تشوف أنه عندي أي تقصير أو شيء، بدنا نتلافى أنا وهي أكيد. فهي التوليفة الذهبية اللي حكيت لك عنها من شوي هي برأيي أنا علاج وكافي، طالما أنا عندي ثقة بالأم أنه هي كتير مصلحة الطفل بتهمها وبتهمني بنفس الطريقة بنفس الدرجة. يعني بتشوفي حضرتك أنه الدرس الخصوصي مانو بمصلحة الطالب؟ أنا ما بعتبر الولد الصغير بهالعمر طبعاً حرامي يقضي كل وقته دراسة. أنا بعتبر بشتته كتير، يعني صحيح. إذا أمه تابعت مع معلمته بالمدرسة والبيت، نعم. هالتوليفة هيدي، هالشعور هذا أول شيء كشعور كطفل يحس إنه هدول هالشخصين اللي هني أهم اثنين بيومه متفاهمين وعم يعطوه كل شيء هو بحاجته، هو بحمايتهم طول نهاره، فخلص بتوقع هو حتى اندفاعه ودافعيته للتعلم وللتعليم بتكون ممتازة. صح. عم شوفه ولا عم بعرف كيف هي ظروفه، وينه تسلم لي عينه، ناس الغرام اللي بينه وبينه، دق الحال علي كتير واشتقت له، إذا ما بيدق لي اليوم رح دق له، دق الحال علي كتير واشتقت له، إذا ما بيدق لي اليوم رح دق له، أنسي عصماء كلام كتير كان شيق، وحسينا حالنا أنه عن جد بالصف وأنه الطلاب كتير مستمتعين. عن جد بتمنى لك التوفيق. بدنا كلمة هيك أخيرة منك، وكنت حابة أسأل عن علاقتك بالإدارة بالمعلمين. علاقتي دايما مو هي علاقة، أنا بعتبرها نعمة. نعم. الحمد لله الله دايما موفقني بكادر إداري، بزميلات مهني اللي هني ما بقت زميلات، تجاوزنا كلمة زمالي. نعم. من زمان. نعم. بشخصيات فعلا يعني بتعطي طاقة إيجابية من دون حدود، ضمن المدرسة، ضمن عملنا، وحتى ضمن مديرية التربية وكمدربين. أنا عملت دورة دمج تقني، كانت مديرتي الأنسة ليلى طوفان من أروع الشخصيات اللي تعرفت عليها، وكان الأستاذ نضال ميهوب والأنسة رولا الحسن كانوا مدربين ثلاثة، كان الأستاذ كريم خضور جدا مشرف علينا وعلى كل عملنا بدمج التقني. هالحكي بال 2015-2016، من وقتها وأنا حسيت أنه بلشت خط جديد. ودايما كنت حس أنه في أشخاص يظهروا بحياتي المهنية، فهن فعلا طاقات إيجابية، طاقات إيجابية ما بتنتهي، وعلاقتنا مستمرة لهلأ وأكيد رح تستمر لبعدين. وأنا دايما بشوف فيهم قدوتي، وموجهيننا دايما بيتعاقبوا على مدرستنا، موجهين دايما مختلفين، كل الموجهين كمان بيعطونا هاي الطاقة الإيجابية دائما وبيقدروا أعمالنا. فوقت بتحسي أنه أنت محاطة بأشخاص إيجابيين وبيقدروا كل شيء بتعمليه حتى بأدق تفاصيله هني مشرفين عليه وشاكرين له، وهيك بتحسي حالك دائما انه انت بدك تعملي شيء اسا كمان، ان كان اداره وان كان زميلات بيفرحوا معك باي انجاز بتعمليه باي خطوه جديده. هذا الشيء كله بيخلينا دائما انه بدنا نعمل شيء افضل دائما لقدام. حلو كتير، وما فينا نحن نعطي راينا، بس بالفعل مدرسه الشهيد مراد عيزوقي كتير حلو فيها العمل الجماعي. صحيح. بين المدرسات. أكيد. يعني تعرفنا على كم كبير منهم. عندكم هالتميز حلو، كلكم المحبة لبعض ظاهرة، محبتكم لطلابكم، فيمكن هذا هو السر السحري لنجاح المدرسة وتميزها. نتمنى لكم كل التوفيق. أنسي عسماء نورتينا، يعطيك ألف عافية. شكرا. مشكورين كتير، شكرا كتير على الحديث الحلو معكم. أهلا وسهلا فيك. من الحب الجميل من العمر اللي بينا، وعشان مليون دليل ما تضيعش اللي بينا، ما تضيعش اللي بينا. من الحب الجميل من العمر اللي بينا، وعشان مليون دليل ما تضيعش اللي بينا، ما تضيعش اللي بينا. بينا حكايات كتيرة وسنين حب وحنا، ولكن في بينا حيرة ولا فرحنا زمان. بينا حكايات كتيرة وسنين حب وحنا، ولكن في بينا حيرة ولا فرحنا زمان. بينا حكايات كتيرة وسنين حب وحنا، ولكن في بينا حيرة ولا فرحنا زمان. وفي يوم ضاع الشوق يوصل ما بين، باسم الحب الجميل.